وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المدين والبخاري وهو القول الذي ذكره مسلم على من قاله وحكى وحكي عن أبي المظفر السمعاني أنه اعتبر الاتصال الاستناد اللقي وطول هذا اللفظ نعتبره أنه اعتبر الاتصال الاستناد اللقي وطول الصحبة وعن أبي عمرو الداني أن يكون معروفا بالرواية عنه وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه والذي أنكره مسلم وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من عيان الحفاظ بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه فإنهم قالوا بجماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة منهم الأعمش ويحيى بن كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منه فرواياتهم عنهم مرسلة كذا قال أبو حاتم قال أبو حاتم وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية والرؤية أبلغ من إمكان اللقي وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة لكن ينبغي التنبه إلى ما نبهنا عليه فيما مضى أن هناك فرقا بين كونه لم يسمع وبين كونه لا يقبل فذلك رواية طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ولكن هي صحيحة مقبولة لأنه صحابي تقدم عندنا رواية أبي عبيدة عن أبي منقطعة بالاتفاق وهي مقبولة في قول أكابر الحفاظ كيعقوب بن شيبة وحكاه عن أهل الحديث كعلي بن المديني كالدارقطني وكآخرين وهذا له نظائر يتقدم أيضا ما ذهب إلى جماعة من العلماء في اشتراط المعاصرة واللقي والمرة هو الصواب وأن ما قاله مسلم في نظر وما حكاه عن أهل العلم أيضا في نظر لأنه لم ينص أحد على هذا وإنما هو استقراء قاله بناء على اجتهاده لكن لا يستطيع أحد يثبت عن أربعة فضلا عن يحكي عن جميع الأمة وعن جميع المسلمين وبدليل أن مسلم نفسه حكى الاجماع في مقدمة صحيحة على أن المرسل مردود بينما حكى غيره ضد ذلك الترمذي في جاء في علل مثلا حكى عن الحديث قولين في حكم المرسل ولم يحكي قولا واحدا كما حكى مسلم بينما قال ابن جرير الطبري رحمه الله إن رد المرسل مطلقة بدعة حدثت بعد المئتين وهذا نقيض قول الإمام مسلم الذي حكى الإجماع على رد المرسل هذه المسائل قد لا تسلم من كل وجه يحكي شخص الإجماع على مثل هذه القضايا وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة كروايات ابن المسيب عن ابن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه وقال مع ذلك إن رواياته عنه مرسلة لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا تقدم عندنا أن سعيد بن المسيب سمع في الجملة من عمر رضي الله عنه وسعيد ولد سنة 15 وعمر رضي الله عنه قتل سنة 23 فأدرك من حياته 8 سنين وهو لم يسمع كل شيء وإنما سمع بعضا فمن ذلك أنه سمع عمر يقول إن رأى الكعبة اللهم أنت السلام حينا ربنا بالسلام وسمعه وهو يخطب فألحق ما لم يسمع بما سمع ولذلك مراسيل سعيد عن عمر صحيحة وإنما سمع منه شيئا يسيرا مثل نعيه أن النعمان بن المنذر ابن مقرن قالها على المنبر ونحو ذلك وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام لكن الصواب أن الحسن لم يسمع من عثمان إلا هذا الأثر فقط، وهذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند. يقول سمعت عثمان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، ولم يصح للحسن سماع من عثمان إلا هذا الخبر فقط، وما عدا فهو منقطع. عثمان رضي الله عنه قتل سنة 35، والحسن ولد سنة 21، فعلى هذا أدرك من حياته 14 عاما. وهذا مما نحتج به على أن القضية ليست قضية تقدم وكبر كما تحدثنا عن هذه المسألة بالأمس، على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السماع قال هو أدرك من هو أكبر من ذلك، بدليل مثلا الحسن سمع أثرا من عثمان ولم يسمع شيئا من ابن عباس ولا من أبي هريرة، مع أن ابن أبا هريرة توفي سنة 58 وابن عباس توفي سنة 68، فعلى قاعدة اللي بالأمس نقول إذا كان سمع من عثمان قد قتل سنة 35 فكيف لا يسمع ممن مات سنة 68؟ وهذه القاعدة في نظر كما تحدثت عنها بالأمس، شرحتها ببعض الأمثلة. وروايته عن غير ذلك مرسلة. وقال أحمد ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفا، ويقول رأيت طاووسا. وقال أحمد أبو حاتم الرازي أيضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه. لكن قال علي المديني بأنه سمع حديثين. نعم. ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه، وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة من الأصقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه وقال لم يصح له منه سماع، وجعل رواياته عنه مرسلة. وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثلة للحديث من وجه فيه نظر، وقد ذكرناه في آخر كتاب الأدب. وقد ذكر الترمذي راح دخول المكحول على واثلة في ذكر الرواية بالمعنى. وقال أحمد أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه؟ وإلا فإن إن كان ذلك واحتماله غير مستبعد. وقال مثل هذا عادة قد سمع، ولذلك احتج بذلك غير واحد من الحفاظ، ومروية أبان عن أبيه ثابتة في الصحاح. ومن هذا قول البخاري في مسألة عبد الله بن مريدة عن أبيه، سليمان بن مريدة عن أبيه، فمثل هذا محتمل السماع، لأن شخص يدرك من حياة أبيه أكثر من 40 عاما لا يستبعد أن يكون قد سمع. فمثل هذا لو لم يرد أنه قد سمع لا نشترط هذا، لأن عادة أنه قد سمع، ماذا يصنع؟ يعني هل يعقل أنه غيب عن أبيه 40 وما ورد أنه غيب عن أبيه؟ هل يعقل أنه رجل عاصر أبيه 40 عاما ولا شافه بالسماع؟ هذا بعيد كل البعد. سمع عبد الله بن مريدة عن أبي، سمع سليمان بن مريدة عن أبي، هذا ثابت. وقال أبو زرعة فيحمل قول من قال لم يسمع على أنه لم يثبت عن النص بأنه يقول سمعت. وقال أبو زرعة في أبي أمامة ابن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر، فهذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه ولد قيل في وقت الصلح، وأبو أمامة ليس هو صدي بن عجلان، إنما هذا أبو أمامة بن سهل بن حنيف. نعم، صحابي صغير. نعم. فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقاء. وهو أحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع، ويدل على أن هذا مرادهم، أن أحمد قال ابن سيرين لم يجي عنه سماع من ابن عباس. وقال أبو حاتم الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع. لكن ليست القضية، نعم ابن سيرين مثلا، نعم ما ثبت عنه السماع من ابن عباس، لكن ثبت عنه السماع الصحيح وفي الصحيحين عن أبي هريرة. هذا ما نحتج به أيضا لقضية الأمس، أن الذي أدرك من توفي قبل ذلك لا يعني أدرك من توفي بعد ذلك. وابن سيرين ولد سنة 24، لكن توفي هو الحسن البصري في عام واحد، سنة كم؟ ابن سيرين والحسن البصري وجرير والفرزدق توفوا في عام واحد. كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة. واعتبار السماع أيضا لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر، وقد حكاه عن العلماء، وقوة كلامهم تشعر بأنه إجماع منهم. وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا، وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاء، فإنه قال قتادة حدث عن الزهري، قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه، وقال بعضهم سمع منه، لأنهم التقيا عند هشام العبد الملك. ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع الاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دخل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. نقل مهنا عن أحمد قال لم يسمع زرارة بن أوفاء من تميم الداري، تميم من الشام، وزرارة بن بصري. وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن ابن الدرداء لقد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وقال ابن المديني لم يسمع الحسن من الضحاك من ابن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي. وقال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا، ومراده أنه لم يثبت التقاؤهما لأنه ثبت انتفاؤه، لأن نفيه لم يرد في رواية قط. فإن كان الثقة يروي عن من عاصره أحيانا ولم يثبت لقيه له، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه. قال أحمد البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. نعم، وحديث صحيحة. عبد الله البهي ثقة لكن لم يسمع من عائشة شيئا، وإنما يروي عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال حدثتني عائشة، قال وكان ابن مهدي سمعه من زائدة وكان يدع منه حدثتني عائشة ينكره. وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع. قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة حدثنا خلاد الجهني هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلادة. وذكروا لأحمد أيضا مرويات حماد بن سلمة عن قتادة فيها نظر، تقدم الحديث عن ذلك، وسيأتي إن شاء الله زد بحث في أصحاب قتادة. إن شاء الله سنقسم أصحاب قتادة إلى ثلاثة أقسام، قسم الثقات، وأوثق الناس في قتادة ثلاثة: سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة، هؤلاء الثلاثة. منهم من أدخل معهم همام بن يحيى، ومنهم من جعل همام بن يحيى مرتبة ثانية كأبان بيزيد العطار وبعوانة وهذه الطبقة، والطبقة الثالثة طبقة حماد بن سلمة وامثال هؤلاء من يسمون شيوخا في قتادة في أحاديث نظر. وقتادة يضطرب، حماد بن سلمة يضطرب في أحاديث قتادة، وبهذا نعل لفظة حديث حديث كننا لا نعد القدرة والصرع بعد الطهري شيئا، لفظة بعد الطهري شادة، لأن من رواية حماد بن سلمة عن قتادة. والحديث في البخاري بلفظ كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، الرواية بعد الطهر هي عند أبي داود والدارمي وجماعة. وذكروا لأحمد قول من قال عن عراك بن قول مسلم أن سيد المسلم في أصل قول هل يفهم منه أن يعني يفهم من الإجماع أن يقول الأصل أنه مردود لكن قد يقبل يعني بعض المسلم هذه ما نقوله حتى الإجماع حتى هذا في خلاف الإمام أحمد لما يرد قال سمعت وحدثتني عائشة نحو هذا الكلام فلا يحمل على حسن المخاطب وقال سمعت ما يحمل على هذا الشيء تصريح مثل الحسن عن عثمان هذا يختلف لا يمكن حمله على هذا لأن الحسن البصري ذاك كان في المدينة إذا فلا أقصد يعني يخطو بعض الرواة فقال سمعت الخطأ وارد لكن في هذا الإسناد كان ثابتا عند أهل العلم صححوه خطأ وارد بلا شك، لكنه ما ورد خطأ. من الطبيعي الإنسان يسمع مثل هذا، يعني ألفاظ يسيرة غير متعلقة بحكم فقهي دقيق. من الطبيعي حتى الصبي يسمع يقول اقتلوا الكلاب اقتلوا كذا، يفهم ويدخل ويضبطه. أما مسألة فقهية تكون دقيقة ونحو ذلك لا يمكن أن يفقه، مثل لا رضع بعد حولين في قضية المرأة عن امرأة، تقدم شرح هذا لأنه معلول ما قال بعضهم، لفظ يسير لكن لفظ يسير فقهي دقيق، عادة ما ينقله الصغير بالا، لقلنا معلول بالانقطاع لأجل الصغر كما علّه أبو محمد بن حزم دافع عن ذلك ابن القيم وجماعة، فقلنا أنه يختلف هذا عن هذا، يعني بعضهم قال لفظ دقيق يحفظ كل شخص، هذا غير دقيق هذا كلام، لأن يعني اللفظ الدقيق اللي يحفظ الصغير إذا كان يتعلق بأمور عملية مثل بزق في وجهه الماء، مثل يقول ضرب فلانا، مثل يقول سمعت يذبح أمر بذبح الكلاب. أما مسائل فقهية ولو كانت ألفاظ يسيرة عادة لا يحفظها الصبي ولا يتقنها. وذاك سعيد بن مسيب لما سمع من عمر سمع أشياء عملية، يعني ينعى النعمان بن مقرن طبيعي قائد مشهور حتى عند الصغار ينعى أنه مات، طبيعي أن الصبي يحفظه، لكن ما سمع السعيد كل شيء من عمر. هل اسماعيل Thank you.